أحسنتم، بارك الله فيكم. وعندنا حرف السي ينطق بحرف الشاء إذا أتى بعد حرفان، أحد منكم من الأخوان أو الأخوات يعرف ما هي الحرفان؟